السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. وبين يدي الإجابة أذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل السكينة وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة. وأعظم من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وواصل الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. يسأل أحمد بن سعيد عن صحة حديث: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. الحديث له سند ظاهر الصحة لكن به علة، وبالله التوفيق. لما لم تخرج زكاة الذهب بجهل منها؟ تخرج إذن الآن زكاة سنة، وتواصل إخراج الزكاة إذا كان ذهبها قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. يسأل: هل يجوز منع الإنجاب لأن الأطفال تأتي مشوهة؟ يمكنك أن تفحص عند طبيب مسلم ثقة، طبيبة مسلمة ثقة، وتستشيريها في هذا. معظم الأطباء قالوا ذلك: نحن نثق في الله، نثق في الله. هل سجود السهو سجدة واحدة أم سجدتان؟ بل سجدتان. سجود السهو سجدتان. صحة حديث: لما حضرت لقمان الوفاة جمع بنيه لا تثبت. ولا يثبت في لقمان أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الذي فيه سابق الحبشة 4 منهم لقمان لا يصح ولا يثبت. متون حديثية للحفظ: احفظ 40 النووية، اللؤلؤ، المرجان، أشياء يسيرة. وأنصحك الحديث الطويلة التي ليست هي مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيها قدر يسير قاله الرسول، كحديث مثلا كعب بن مالك في توبة الله عليه. فقرات المرفوعة قليلة، فلا تلزم بحفظنا، لا تفهم. هو حفظك الله يا سرحان. كيفية الزكاة عن محل الملابس: تقيم الملابس التي في هذا المحل، إذا بلغ ثمنها النصاب ومرت عليه سنة تقيمها بسعر البيع بالجملة الذي إذا أعلنته بيعت الملابس. قد تكون الملابس تساوي 100,000 لكنها مشتري، لكن إذا قلت ب50,000 جاءني المشترون، أربط الزكاة على 50. أما هذا الحديث: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، تالف لا يصح. هل يستجاب الدعاء مطلقا؟ هذا أمر موكول إلى الله. قال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ماتت أمي كيف أصبر على فراقها؟ اسأل الله الصبر والعون. وبعد، اذكري أن من هم خير من أمك قد ماتوا، مات الرسول وماتت فاطمة عليها السلام، ومات حسن وحسين، ومات الخليل، ومات موسى، ومات آدم، ومات نوح، ومات الصالحون كما لا يخفى. حديث شفاء عرق النساء ألية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق كل يوم جزء لا يصح. وأحذر من هذا من العمل بهذا، أولا أن الحديث ضعيف، ولأن هذا العمل ممرض. الخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت. هل يجب على الزوجة إيقاظ الزوج لصلاة الفجر؟ يستحب لها ذلك قدر جهدها وقدر استطاعتها. هل يجوز تأخير الحمل من غير عذر؟ يكره ذلك. أحكام الأضحية، من أي ناحية تسأل عن الأضحية؟ إن سألت من ناحية السن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني التي زارت لها سنتان ناتئتان مكان الأسنان اللبنية. وفي البقر الثني سنتان فصاعدا على وجه التقريب، وفي الغنم ستة أشهر فصاعدا، في الماعز سنة فصاعدا، في الإبل سنة خمس سنوات فصاعدا على وجه التقريب. هل تحدث الرسول عن مرض القرون؟ الذي سمى هذا المرض هم المعاصرون، ولكن جاءت نصوص من الكتاب والسنة تفيد أن القوم يبتلون بأمراض حتى يرجعوا إلى الله. إن أراد الله لهم الهداية سيرجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. قال الله تعالى: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. الحديث عفوا الآية. وقال الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يسأل هناك إعلامي به وبه يحذر من الشيخ حازم حفظه الله وصفه بداية الإرهاب. الأخ الدكتور حازم وفقه الله بعيد تمام البعد عن الإرهاب، ليس له بالإرهاب من دخله. ومن يسمع شرائط أخي الشيخ حازم شومان حفظه الله لا يرى فيها أي نزعة للإرهاب أبدا، بارك الله فيه ونفع الله به، ونسأل الله أن يهدي هذا الأعلامي، نسأل الله له الهداية والتوفيق للكتاب والسنة ولما يرضي ربه عنه. الله يوفقه لما يرضي ربه عنه ويصرف عنه نزغات الشياطين. هل تحق زكاة المال وعندي بنت تتجهز للزواج؟ إذا كانت معك أموال كثيرة بلغت النصابة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وإن كانت مدخرة لزواج. ما أعرف الذي تسأل عنه أبا الرب، ما أعرف، ما سمعت عنه ولا قرأت له. اذكر بعض الأفعال نجيبك على الأفعال أو الأقوال. هل تجوز قراءة الأذكار بعد فوات وقتها؟ لا مانع من ذلك. قد قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاته حزبه من الليل جاز له أن يقرأه من النهار، ومن فاته حزبه من النهار جاز أن يقرأه من الليل. حكم العمل في فندق سياحي مع أن عملي لا يكون ناحية الخمور والمنكرات، عملك جائز وغيره أفضل منه. كتاب نهديه لخطيبته إلى كتاب الله. الحلق اللحية ذنب كبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. حكم الاستعانة بالجن؟ لا تجوز الاستعانة بالجن، ولقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بجني، حارب ولم يستعن بجني، قاتل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ولم يستعن بجني صلوات الله وسلامه عليه. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ أختار قول العلماء القائلين أنه ينتهي بطلوع الفجر، أو عفوا تدرك ركعة قبل الفجر من العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أن نصلي تحية المسجد قبل المغرب مع الدليل، تلك من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فمنهم من تمسك بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من قال هي من ذوات الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لماذا اختلفوا؟ ومنهم الصحابة في آخر ما نزل من القرآن: كل أفتى على حد علمه، بارك الله فيك. بعض الأوقات أقوم للصلاة متكاسلا خصوصا الفجر، فذلك خصلة من خصال النفاق. نعم، خصلة من خصال النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. بعض الناس ينسى عندي بعض الأكياس فيها ملابس، هل أتصدق بها؟ إن عرفت صاحبها فأخبره كي يستردها، إن جهلت صاحبها ومرت عليها مدة زمنية لا يظن أن صاحبها سيرجع فحينئذ أصدق بها أو استمتع بها. معنى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، أي إلا شيئا يسيرا، لن يضروكم إلا أذى، إلا شيئا يسيرا لن يصل إلى تكفيركم بإذن الله. حكم ترك ابن صلاة الفجر في 11 الفقه به فإنه لم يبلغ. متى ثلث الليل الآخر؟ ثلث الليل الآخر أقسم المسافة بين الفجر إلى المغرب إلى 3 أقسام، ومن ثم الثلث الأخير منها بداية الثلث الأخير من الليل. هل الكحول يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ لا يمنع. ما أنواع التعذيب في القبر؟ صور عدة يعلمها الله، ذكر بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أحد توقف في الاعتقاد في الأمور الخلافية مع الأشاعرة وضل لأنه يعطل صفات الله سبحانه، يعني إذا قيل له مثلا أهل السنة يقولون لله يدان، لكن يداه لا تشبه يد خلقه، لا تشبه يد خلقه، فماذا في هذا الصدد؟ نقول هذا قول أهل السنة. إذا قال للأدلة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا قال أنا توقف لا أثبت ولا أنفي، ضل، لأن الله أثبت. زكاة الزرع الذي شرب مرة من مياه المطر فقط، مرة واحدة، وسائر المرات بالتكاليف، سائر المرات بالتكاليف يبني على الأغلب، يبني على الأغلب، يخرج نصف العشر زكاة. ترتيل القرآن مع الجوال والكمبيوتر دون فتح المصحف، هل أعتبر هجر القرآن؟ نرجو الله ألا تكون. الصلاة في الحجر، وصفه بحجر إسماعيل ليس لها مستند، إنما اسمه الحجر، اسمه الحجر، والصلاة فيه تعتبر صلاة داخل الكعبة. لو الوقت صحيح، عفوا، ما تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ ورد حديث في هذا الصدد بلفظة شاذة، لأن الله يأتي أهل الإيمان يوم القيامة، أو يأتي الناس، يأتي المسلمون منهم مؤمنوهم ومنهم فاسقوهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتين في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ويكشف عن ساقه، وهذه اللفظة الشاذة، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة، فيخر لوجهه طبقا واحدا. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لكن هذه اللفظة الشاذة التي هي يكشف ربنا عن ساقه، ورواية الأصح فيكشف عن ساق، وهذه التي وافقت الكتاب العزيز. قال ابن عباس فيكشف عن أمر عظيم، والله أعلم. حكم التدافع على تقبيل الحجر، لكن لا تؤذي المسلمين والمسلمات، لا تؤذي المسلمين والمسلمات. هل يجب على الزوجة إيقاظ، عفوا، أنا لا أمانع من تدريس المصطلح، ما عندنا أي مانع، لكن مشكلتك مع الأمن المصري، هو يطارد كثيرا طلبة العلم الوافدين إلينا من دول الخارج، صفان يهديهم. هل يجوز الصيام بدلا من ابنتي على نذر نذرته وهي الآن مرضع ويصعب عليها الصيام؟ لا، أتسمى أن تصوم ولو بعد حين. حكم قطع الزوج لأهلي، إذا كان زوجك يقطع أهلك لغير سبب فيكره له ذلك، بل قد يصل إلى التحريم، وليس له أن يمنعك من وصل رحمك. يحب أن يرى النبي في المنام، يكثر من دعاء الله بذلك. طرح رسالة ماجستير في الفقه، نظر إلى ميسرة، معنى جزء الحديث من معنى من بكر وابتكر، يعني ذهب مبكرا، ذهب مبكرا وبالغ في التبكير، هذا أحد الوجوه. هل يجوز الجمع في العقيقة بين طفلين؟ إذا كنت ستذبح بقرة لا بأس، أما تذبح كبشين فالولد الواحد له كبشان. ما المقصود بفتنة القبر؟ المقصود سؤال القبر. بعض العلماء ذكر أن الجنية يتكلم على لسان الإنس، هل ثبت ذلك في حديث؟ مع شدة البحث لم أجد حديث. اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. فالخراج الذي يخرج من الأرض خرج الناتج، أن نجعل لك خرجا يعني من الناتج من الأرض، قمحا كان رزا كان. جار أعلم بوضعه الصعب وأسأل كثيرا، أحيانا من كثرة السؤال أرفض تقديم المساعدة. إذا كان من أهل الاحتياج فما عذره؟ مصطفى البانوبي يسأل يقول: إن كان ذهاب الزوجة لأمها يعود على زوجها وبيتها في الخراب والمشاكل، أليس من أنواع حفاظا على بيته؟ لكن سدد وقارب يا مصطفى، فهي رحم لا تقطع، من ممكن أن تقلل، ممكن أن تقلل فترة الجلوس لكن تمنعها تماما. عفوا، من العلماء من أعلى الحديث يا أحمد، ومنهم من حكم عليه بثبوت السند، لأن السند ظاهر الصحة. حكم ترديد الأذان مع الأذان المسجل على الهاتف شيء حسن يا أختي ياسمين. أذكر السؤال مرة ثانية، محمد بن السيد: حكم تقبيل زوج ابنتي عند السفر؟ أم منا تسأل: إن كنت عجوزا وهو مثل ابنك لا بأس، لكن إن كنت في سنها أو قريبة من سني فالفتنة تتولد. صلاة المفترض خلف المتنفل لا بأس، وقد كان معاذ بن جبل يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي نافلة له وهي العشاء، ويصلي بهم الفريضة فريضة لهم. 13 جرام ذهب واشتريت 17 جراما ودفعت الفرق، فمن حكمه؟ 13 جرام ذهب واشتريت 17 جراما ودفعت الفرق فمن حكمه؟ لا يجوز هذا يا أسامة، بع واستلم الأموال واشتري كيف شئت. أسكن في بيت حماتي وأنا لا أتكلم معها ونحن في نفس البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ماذا نصنع لزوجتي إذا كانت تغضب ولا تتكلم معي؟ ترفق بها، بارك الله فيك، وذكرها بما لك عليها من الحق. حكم البيع على رؤوس الأشجار، حكم البيع على رؤوس بيع الثمر على رؤوس الأشجار، إن كان بدا صلاحه جاز بيعه، إن لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ سألت أجمع لأخي أموال واستأذنت هل أستعملها لأنه خارج البلد وأرجعها حين أطلبها، هل يجوز استعمالها والربح منها؟ فأن تجمع لأخيك أموال ماذا؟ تحفظها له لا بأس، إذا أذن أذن لك في الاستعمال استعملها، ما أذن لا تستعملها. الدين هل هو بلاء؟ وهل الحزن والهم عليه يكون اعتراضا على البلاء؟ الدين بلاء طبعا بلا ريب، كان النبي يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. هل يجوز إخراج زكاة المال لفقير لعمل عمرة بهذا المال؟ لا، يعطى لفقره ليس لعمرته. ما معنى بيعتان في بيع؟ من الصور تشتري مني هذه السلعة إلى أجل بألف وأشتريها أنا هي نفسها منك بثمانمائة نقدا، يعني أنا أبيعها لك بألف إلى أجل وأشتري منك بثمانمائة نقدا مثلا الصلاة بيعتين مني لك ومنك لي، هذه بالقسط وهذه نقدا، هي حيلة من حيل الربا حرام. يقول كل ما اقرب من ربنا وصلي واستغفر على ما مضى الوسواس ما يسيبنيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الصحيح في الزواج بنية الطلاق؟ يرى جمهور العلماء جواز الزواج بنية الطلاق، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لست بمسؤول عنه، تتزوجت زواجا على سنة الله ورسوله وقد تتغير نيتك وأنت تريد الطلاق، لكن تتغير نيتك ويثبتك الله مع الزوجة ويثبتها معك. وهذا الذي ذكرته رأي جمهور العلماء ليس رأيي. ومن العلماء من قال، عفوا، استدل بعض الشافعية أيضا في هذا الباب بأثر لكن في سنده انقطاع، ألا وهو أن امرأة قرشية طلقت ثلاث على عهد عمر، فبحث أهلها عن حل لإرجاعها إلى زوجها، فذهبوا إلى امرأة عجوز يستشيرونها، فذهبت إلى رجل كان يقوم المسجد وكان يلبس ثيابا مرقعة، فقالت له: يا هذا، هل لك أن تتزوج امرأة قرشية تبيت معها الليلة وتطلقها في الصباح ونفسها كثوبين جميلين؟ قال: نعم. وافق على هذا، فلما دخل بالمرأة أعجبت به وأعجب بها، فقالت: إنهم سيطلقون عليك الباب ويقولون طلق ولا تطلق، ونشكوهم إلى عمر. لما قضى حاجته منها إذا بالبيت يطرق الفجر: اخرج اخرج. قال: ما أنا بخارج، هذه زوجتي. فشكاهم إلى عمر، قال: أمسك عليك زوجك. وأوجع العجوز ضربا، عمر أوجعها ضربا موجعا، وكان كلما التقى به قال: سبحان من كساك هذا الرقعتين. زهير من المغرب يسأل: هل يجوز الجامع تقصير الصلاة الظهر والعصر وأنا مسافر؟ جمع مع تقصير إذا كنت مسافرا لا بأس. هل تجوز الصلاة في المنزل لأصحاب الأعذار مع جماعة يقع إمامها؟ هل تجوز الصلاة في المنزل لأصحاب الأعذار مع جماعة يقع إمامها؟ خلفهم يعني الدار أمام المسجد. لا يجوز لك أن تتم في منزلك بإمام المسجد. شروط البائع بالتقسيط أن تحدد السعر وأن تكون أنت مالكا للسلعة. هل يجوز ذبح أو إشهاد البقرة العشر؟ لا مانع. إشهادها كيف إشهادها؟ يجوز ذبح البقرة العشر. لماذا يوم القيامة يفزع الناس من أهل الجنة رغم أنهم عرفوا منازلهم خلال حياة البرزخ؟ أنهم أم تنسي، نعرف منازل الصالحين من الآن ومنازل الكافرين على الإجمال، نعرف ذلك على الإجمال، لكن يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هل يجوز الصيام لأبي الميت إذا كان عليه صوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل يجوز بيع الطير بمبلغ كبير إذا تم اصطياده؟ حسب حالة الطير حمل الله البيع. الصيغة الأدق للتشهد: تحية لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تزوجت واكتشفت بعد البناء أن الزوج مدمن فطلبت الطلاق، هل لها المهر أم يسترده منها؟ تلك قضية تنظر، يسمع فيها الطرفان، يسمع فيها الطرفان. زوجته دائما إذا كانت تغضب لا تتكلم، نصحتها لكن ما في فايدة. طيب كويس، طيب إنها لا تتكلم وقت الغضب، وإذا هدأت تتكلم. حديث أنا ولد الذبيحين لا يصح. قراءة الفاتحة على الأموات لم ترد. نصلي في المسجد جماعة ونكون في مكان النساء، يقفون أولا ثم ستارة ورجال خلفهم، فليجوز؟ الضرورة هي التي تجوز ذلك، وإلا فالأصل أن الرجال أولا ثم النساء الآخر. مخصف 1533383 وأرسل رسالة واتيسر الإضافة، رددت عليك إن شاء الله. حكم تربية الحمام لا بأس، لكن لا تسرق حمام الناس ولا ترتكب خوارم المروءة كالذي يصعد على السطح يصفر للحمام ويسرق حمام الناس. زوج كان فقط يفهم زوجته أن الطلاق لا يقع إلا بكلمة أنت طالق، هل فيها شيء؟ ما السؤال يا غادة؟ أبدأ سؤالك. هل يجوز أخذ مال من العميل بعد أن اتفقت معه على الأجر؟ ولكني قلت له أعطني مثل ما يقولون بقشيشا، مع أني أعمل في مكتب خدمات بالنصف وليس ملزم بالبقشيش. أنت اتفقت معه على أجر معين وأعطاك الأجر، كان يعرف البقشيش. بارك الله فيك، أنا أعطاك بطيب نفس منه، وإلا فهو ملزم بالذي اتفق معك عليه. يريد أن يطلب علم الحديث والفقه، فما السبيل؟ وهل متاح؟ زرنا مرة أنه نعطيك بعض الكتب هدايا، والله المستعان، لأن الله يفعك بها. المسجد بعيد علي ولا أصلي دائما في المسجد إلا الجمعة، كان بعيدا بعدا لا تستطيع معه الوصول إلى الفرائض، فلك عذرك. كيفية عمل عقيقة للولد؟ تذبح عن الولد شاتان يوم سابعه، وعن البنت شاه، وتوزع كيف شئت، وتأكل كيف شئت، وتهدي كيف شئت. يقول لزوجته عفوا، ماذا يقرأ المأموم في الركعة الأولى والثانية في الصلاة السرية؟ يقرأ الفاتحة مع سورة، الركعة الأولى والثانية. حكم ترديد اسم من أسماء الله الحسنى بعدد كبير جدا، يعني حي حي حي حي حي، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخو تسجيل الصوتي للخطبة أو درس العلم، أعطوها لصديق تغيب عن الدرس لعذر ما، لا بأس. حكم القرض للمضطر إذا كان سيحبس جاز له القرض. هل يجوز إنشاء مكان لتصوير الأرسال؟ أنصحك أن لا تفعل، قرأت سورة الكهف يوم الجمعة يستحب جمهور العلماء قراءتها، مع أن الحديث الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لكن عمل به الجمهور. هل يجوز تضليل الطريق لمن يسأل عن منزل كاهن؟ عليك أن تنصحه، انصحه، قل له هذا باطل، أضللته أولا كذبته وما أعطيته حقه من النصح. هل يتساهل في جهالة التابعين إذا وافق الثقات ولم يأتي بما يستنكر؟ إذا كانت الجهالة جهالة حال لا بأس، إذا كانت جهالة عين الله. ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل المرأة في طهر طاهر طهرا لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، أو يطلقها قبل المسيس، أو يطلقها وهي يائس من المحيض، كل هذا يدخل في طلاق السنة. أما الطلاق البدعي فله صور، أشهرها طلاق المرأة في حيضتها، ثم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه. الابتعاد عن الناس تجنبا للقيل والقال. إذا كنت من أهل الحكمة والمعظة الحسنة فاختلط بالناس وانصحهم لله، أما إذا كنت ضعيفا فابتعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. كنت أعمل لأن زوجي يحتاج مساعدة، والآن أعمل لكي أحج من مالي الخاص. إذا كان العمل سديدا حلالا لا تشوبه محرمات لا بأس. هل المخترع لها قائمة العفش؟ القائمة في بلادنا مصر تنقسم إلى أو تتضمن جزءا يأتي به الزوج وجزءا تأتي به الزوجة، فالمخترعة ترد للزوج ما أتى به إلا إذا تراضي على غير ذلك. هل يلزم غسل الثوب كله عند نزول نقطة بول، أم يكتفي بغسل مكانها فقط؟ يكتفى بغسل مكانها فقط. نسي الإقامة في الأذن اليسرى للمولود. الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذاب الزينة يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تصوير الفوتوسيشن، ما معنى الفوتوسيشن؟ فهمنا باللغة العربية. زوج كان فقر قام ابن بدفع ثمن بيت، لكن عند العقد كتب البيت باسم أبيه، هل يعتبر البيت ملكه للابن أو للأب؟ البيت هذا التوصيف ملك للابن، الابن الذي دفع صوريا كتبه باسم الأب. حكم كفارة فائض البسطة، تخرج مثلها صدقة أو للتخلص منها. هل تجوز الصلاة بالمنزل لمن يعاني الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية؟ عموما إذا كان هناك ضرر يقيني يلحقه إذا صلى في المسجد صلى في البيت، لا ضرر ولا ضرار. عندي جيران فقراء وعندي كفارة يمين، يجوز أن أشتري لهم القهوة والسكر والطحين؟ أم يجب طعام مما نأكله كاللحم والخضر؟ الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. القهوة ليست طعاما والسكر ليس طعاما، الطحين ما هو الطعام المتوسط الذي يأكله الناس، إنما كما تأكلين تطعمين. هل يوجد وقت غير مستحب فيه النوم؟ لا، يكره النوم قبل العشاء فقط. النوم قبل العشاء، ويكره أن تنام عن الصلوات المكتوبات. هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ نعم، عفوا، بضوابط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ما صورة العذاب؟ يا أقوال، قال إنه يتضايق بسبب ذلك، وقيل يعذب إذا كان النوح من سنته، سن في الناس سننا ووصاهم بأن يندبوا عليه ندبا محرما، كما كان قيل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، طم علي وعدد علي يا فلانة، تثني عليه بثناءات محرمة، تقول: يا من قتلت الرجال، يا من رملت النساء، وتثني عليه بأمور من الكبائر كان يفعلها وهو يعذب. إذا قصر في تعليم أهله أو كان النوح من سنته يعذب على ذلك، والله أعلم. أما دم العين وحزن القلب فلا يؤاخذ الله بذلك، لما البكاء المصحوب بالنياحة والعويل والاعتراض على قدر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. حكم دفع الزكاة للأخت وعليها دين: لا بأس بدفع الزكاة للأخت عليها دين إذا كان الدين بحق، أما إن كانت مبذرة تشتري أشياء كثيرة لا فائدة فيها وتصيح للناس أنا مدينة، فلا تعطى هذه الحمقاء من الزكاة. أو شخص مثلا عنده سيارة متواضعة، باعها واشترى سيارة فارهة وأصبح مدينا، لا يعطى أيضا من هذه الزكوات. حكما ينادي على طفل بائع في المسجد، يدخل في النهي فلا تنادي عليه في المسجد. قد ورد: من وجدتموه أو من سمعتموه ينشد الضلة في المسجد فقول لا ردها الله عليك. بعض العلماء يقول إنها ضلة الغنم أو ضلة الإبل، لكن أطلق بعضهم الضلة عموما. ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. الآيات. المرجو عزيز، أين سؤالك؟ أحمد السماء، هل عداد حسنات الميت يزداد بتحقق شروط الحديث؟ ما عندنا شيء اسمه عداد يا تكلم بكلام شرعي. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. أنت تقسم أن يدك تقطعت وأنت تكتب يا ميمي؟ عفى الله عنك يا ميمي. طيب على العموم يا ميمي أرسل سؤالك ولا تقسم. ما حكم البيع بكذا سعر للسلعة الواحدة؟ يجوز للشخص أن يبيع السلعة بأكثر من ثمن لعدد من الأشخاص، لأن الله قال: أحل الله البيع وحرم الربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار. هل مناقشة الوالدين في أي شيء وحدوث اختلاف في وجهات النظر وعلو الصوت قليلا يعد عقوقا يعد من سوء الخلق يا علي بن رزق؟ الفوتو سيشن هو تصوير فوتوغرافي خارج الاستديو على الشواطئ والحدائق العامة. أنت تريد تصور العريس والعروسين على الشواطئ بصور فوتوغرافية؟ لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فقال لعن المصورون. وجاء رجل من ابن عباس قال يا ابن عباس ليس لي دخل إلا من هذه الصور يعمل مصورات، فهل علي جناح؟ قال ابن عباس اذن مني. ثم قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم إن كنت صانعا. ابن عباس يقول فاصنع الشجر وما له روح فيه. رجل بنى شقة في بيت أبيه من ماله الخاص يأخذ ما صرفه، إذا تقاسم الورث للمال تلك قضية تسمع من الأطراف لا يصلح الفتوى فيها إجمالا. أنت سكنت في الشقة، هل كنت تعطي المال لوالدك على سبيل الدين أو على سبيل الهبة؟ وضح سؤالك. ولو كان الوالدان على خطأ يا علي بن رزق فلا تسبهما ولا ترفع الصوت عليهما، هما والدان لهما حقا. هل تؤدى العمرة أم تساعد في تجهيز ابنتها من مالها الخاص والأب غير مقتدر؟ كل جائز، إذا أردت أن تستر على بنتها وتزوجها إن شاء الله توجد. الفتح على الميت بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لمسلم أن يمنع لبس النقاب في مؤسسته؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. يمنع التبرج. الشيخ بن خنزة رحمة الله تعالى عليه أسأل الله أن يرحمه وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه، لكني أعتذر عن الكلام أكثر من ذلك لأني لم أقرأ له كتبا رحمة الله تعالى عليه ولم أسمعه في محاضرة، لكن سمعت ثناء حسنا عليه. أسأل الله أن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه. ما حكم الصلاة بعد صلاة الوتر؟ إذا بدأ لك أن تصلي بعد الوتر صلي ركعتين، صلي مثنى. هل هكذا التصوير بالهاتف حرام أما بالهاتف ليس بمحرم؟ وحكم الدين أخرج الريح في الصلاة تخرج من الصلاة أن تكمل تخرج من الصلاة، إلا إذا كنت مصابة بانفلات ريح، يعني الريح يأخذ كل دقيقة كل دقيقتين، عندئذ تكونين من أصحاب الأعذار تتوضئين وتصلين. وأنت يا رمضان عزك الله ولك بمثل ما دعوت به. ممكن إن شاء الله تقديم يا أبا صبري الموعد بإذن الله، لكن أن نرجع من سفر متأخرين من الفضائيات يكون هذا المتيسر، وإلا والله إننا نحب أن نبكر لكن نعجز أحيانا للطرق وأثناء السفر. هل صح شيء في صلاة الحاجة؟ لم يصح، لكن عندنا عمومات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النقطة الأنف في صيام التطوع تجوز؟ النقطة الأنف في صيام التطوع لا تجوز، ولا في النفل ولا في الفرض عذرا. أرى النقاب واجب، أرى تغطية الوجه واجبة للنساء. دللت على هذا بالأمس بما فيه الكفاية. أجبنا يا أخت همسة 0-5-3-3-3-8-3. أحفظك ربي يا يوسف. ما حكم بيع السلع المقلدة مع أنها ممنوعة قانونا؟ لا، هذا غش، لا بد أن تبين أن السلع مقلدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وقال من غشنا فليس منا. ما حكم قراءة القرآن من الهاتف النقال بغير وضوء؟ لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. مصطفى البانوبي هناك مشكلة بينه وبين حماته. ارفق يا مصطفى يا بانوبي، فالنساء لسنا كالرجال في التعامل. الله قال وليس الذكر كالأنثى. ففوت يا مصطفى بانوبي، غفر الله لنا ولك. أنت بسؤاله تفصيليا يا عبد الرحمن، زال سؤاله. بيض الله وجهك يا رضا. رجل عزم النية على الطلاق وذكر ذلك لزوجته، وتدخل آخر ولكن لم يطلق ولم يتلفظ، لا تعتبر تطليقة. لم يتلفظ ولم يتكلم، لا تعتبر تطليقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما حكم حلق شعر الدبر؟ سنة حلق العانة، وهذا يدخل فيها. ما حكم جوزة الطيب؟ لا أراها مسكرة، لأنها ليست بمسكرة فليس هناك دليل على التحريم. هل تربية الطيور والعصافير جائزة؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان لأخ اسمه أخ لأنس يكنى بأبي عمير، كان النبي يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هناك وفيرة هل شغلتها حرام؟ على حسب ما تمارسينه يا كوافيرة يا ماشطة. الاسم الصحيح لك ماشطة. إذا كنت تنمصين المرأة فلعن الله النامصة والمتنمصة. كنت تطلعين على العورات المحرمة فأنت آثمة. كنت منضبطة بالشرع مجرد تزيين المرأة بالحلال لا بأس بذلك. ما حكم الدهن على أعضاء قبل الوضوء؟ لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في الحج عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتوضأ ويغتسل. وتلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة، وكان هذا حتى لا يتسرب إليه شيء من الحشرات والآفات. فحكم أب لا يتدخل في تربية أولاده بعد طلاق الأم، أهملهم وكان بإمكانه أن يرعاهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا بهذا القدر أستزئ. سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحاسن أولئك رفيقا. وذكر إخواني وأخواتي بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، وما دمتم تنصرون دينكم فأنتم منصورون. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قد حثكم الله سبحانه على الدعوة إليه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا اجتهدوا لنصرة الدين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احضروا هذه المذاهب الهدامة وأهلها: العلمانية، الديمقراطية، الاشتراكية، الليبرالية. احضروا هذه الفئات المارقة: التكفير، التشيع البغيض، الرفض الخبيث، الأشاعرة الأشرار، المعتزلة، كذلك القدرية والمرجئة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. أيها الأخوة والأخوات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تفلحوا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختاما، أشكر الله وأسأله العون على ذلك وعلى الاستمرار في ذلك، ثم أشكر إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وأشكر ربي سبحانه وتعالى أن يسر لنا بإخوة أفاضل يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.